بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على حكم صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وحكم صلاة الرجل خلف المرأة، وتكلمنا على مذاهب العلماء في ذلك فيما مضى. فما حكم صلاة المتوضئ خلف المتيمم يا أخي نبيل؟ المتوضئ خلف المتيمم، يعني هل الجمهور يجيزونه أم يمنعونه؟ سؤال سهل بس يمكن عنصر المفاجأة. صلاة المتوضئ خلف المتيمم خلف المتوضئ. أحمد، وليش اللي يعني يجوز يعني على استحياء؟ الله أعلم، ردنا بالأمس. عندك بالعلاء؟ فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ وكيف تجي؟ ما حكم صلاة المتيمم خلف المتوضئ؟ أنا مو هذا السؤال، يعني جائزة إجماعا، لا إشكال، جائزة بالإجماع، المتيمم خلف المتوضئ، المتوضئ أكمل. الخلاف في العكس، حكم صلاة المتوضئ خلف المتيمم، ما الحكم يا أخي محمد؟ عند من؟ منهم؟ منهم الشافعي أهم شيء. طيب غيره؟ وأحمد، فهد، ومن؟ أغلى أبو حنيفة زيده، كمل لنا ما نقص. أبو حنيفة الله الذي ما هي المسألة؟ طيب المتوضأ خلف المتيمم ما الحكم؟ جائزة عند جمهور أهل العلم، ما فيهم الأئمة الأربعة، ما فيهم الأئمة الأربعة، صلاة المتوضأ خلف المتيمم، وإنما كرهه البعض. ولذلك قال النووي: قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضأ خلف المتيمم، وبه قال جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار ونفر من الصحابة، وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد، يعني جمهور العلماء ما فيهم الأئمة الأربعة. الشافعية لهم كلام في هذه المسألة في جزئية في صلاة المتوضئ خلف المتيمم، قالوا يجوز صلاة المتوضئ خلف المتيمم إلا لطف الذي إلا المتيمم الذي ليس عليه قضاء. فالمتيمم الذي ليس عليه قضاء لا تجوز صلاة خلفه، صح؟ ولو أحلف لك نيابة عنهم أنهم ما قالوا هذا الكلام، أعد أنت، يعني يجوز عند الجمهور صلاة المتوضئ خلف المتيمم، إلا أن الشافعية استثنوا صورة من المتيممين. إلا متيمم يجب عليه أن يعيد الصلاة الذي يلزمه القضاء، إلا متيمم يلزمه القضاء. من هو المتيمم الذي يلزمه القضاء عند الشافعية يا جواز؟ ركزوا من اللمس. عبد الرحمن المتيمم المقيم أحسنت. ومن؟ ولا عليك واحد وعلى أبيك واحد. الشافعية يقولون يجوز صلاة المتوضأ خلف المتيمم إلا المتيمم الذي يجب عليه الإعادة كالمتيمم في الحضر. باقي؟ طيب بقي واحد من أبا معك؟ الله أعلم. نعم عندك عندك من ذلك وليد لا هذا مشكلة مشكلة عندهم هذا عندهم شد الأسمي عندك صنعان شرف الله فهد عند البقية فاقد الطهورين فاقد الطهورين الذي صلى بدون ماء ولا تراب قالوا يصلي لكن عليه العادة صح يعني هو السؤال كان عن إلا يعني إلا تيمم ولا قلنا إلا بعض طيب لا بس من المتيمم ما في الله لكن قالوا وإضافة إلى المتيمم من يجب عليه الإعادة كفاقد الطهورين كفاقد الطهورين. طيب مر بنا أيضا حكم صلاة المرأة خلف الرجل. نعم له ما الحكم؟ نعم لا يجوز. طيب نفهم حكم صلاة المرأة خلف الرجل والله يقول لا يجوز. كيف العكس يا الله؟ أنا قلت لك المرأة خلف الرجل من أي منظور أنت منتبه ولا غير منتبه؟ طيب المرأة خلف الرجل صلاتها صحيحة إجماعا. طيب المرأة خلف المرأة ما في داعي يصلي خلف المرأة ده ولا رجال في البيت مرأة مع أمها مع أختها مع جارتها مع برتها مع قريبتها مع جدتها نسوة جماعة صلين في مسجد نساء ما الحكم؟ ليس المقصود يا وضاح أين تقف المقصود ما حكم صلاتها مع امرأة المرأة إمام والمأمومة امرأة في خلاف سهل مسألة الحكم يعني ما حكم الصلاة لكن الكلام على الائتمان حكم الائتمان أما مسألة الجماعة لا تجب على المرأة جماعة لا في المسجد ولا في البيت لكن حكم الائتمان كيف يعني على الراجح ولا في خلاف ولا ما في خلافها. طيب بقي أما إن كانت في المسجد والمسجد فيه جماعة فلا شك أن الأفضل أن تصلي مع الجماعة ما تصلي وحدك لأن قد يأتي إلى المسجد لكن من حيث الأساس لا. أما وقد يأتي المرأة إلى المسجد فما يبقى الناس يصلون جماعة سواء جمعة أو فريضة مثلا الظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء وتقوم تصلي وحدها ولا تصلي مع مجموعة من النساء تصلي مع الرجال تصلي بصلاتهم وتنهال أجر الجماعة لأنها تنال إذا صلت مع الجماعة أجر الجماعة وإن كانت غير واجبة عليها وإن كانت غير واجبة عليها. أما عند الشافعية فرض كفاية حتى على الرجال إذا صلى بعضهم سقط عن الباقين وهذا قول مرجوح كما سبق. طيب ما حكم صلاة الرجل خلف المرأة يا أخان عبد الرحمن؟ يعني اتفاق في خلاف الإجماع معنا من الأصحاب يعني المزني ومعنا أبو ثور ومعنا من جرير الطبري وقول الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة والعلماء سلفا وخلفا على هذا وهو الصحيح الذي لا يصح خلافه أن الرجل ليس له أن يصلي خلف امرأته ولو كانت أما أو بنتا أو أختا من محارمة أو من غير محارمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ولم يعهد في أيام الصحابة رضي الله عنهم لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده أنهم قدموا امرأة تصلي بهم ولو من أمهات المؤمنين على ما لهن من جلالة وقدر عند الناس فلم يكن يصلين بالرجال لا في الجماعة ولا في النافلة كقيام رمضان مثلا فالمرأة ما تصلي بالرجال وإنما الرجال يصلون بالنساء وهذا كما سبق خالف فيه من الشافعية ثلاثة أبو ثور والمزني ومن جرير الطبري هو سيؤذن ينصرف سيؤذن ينصرف من أجل أنها يعني يحصل إسماع وإلا فالأذان غير واجب على النساء قد حكي في ذلك الإجماع بخلاف الإقامة تقيم لكن لا أذان عليهن ما يحتاج ليس على النساء أذان فالأذان مقصود به الإعلام دخول الوقت وهن مجموعات محصورات الأذان من أجل أن يأتي الناس البعيد من سمع الأذان النداء أما النساء في البيت فمن يعني ما أعرف دليل على أن المرأة تؤذن يعني لا أعلم هذا أصلا عندكم شيء الإقامة أما الأذان فلا طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام الشيرازي قال ويجوز للقائم أن يصلي خلف القاعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه قيام يعني يدخل عندنا في هذه المسألة المقعد الذي نسميه الأسير إذا تقدم صلى بالناس جمعة وجماعة فهل له ذلك مع أن هذا كما مر يقع فيه إشكال حرج على الناس ويفتح الإنسان المجال للمتطاولين ولمن في قلبه شيء أن يتكلم ما حصل إلا هذا ما عرفنا هو ساجد ولا راكع ولا قائم هو جالس طول صلاته كيف يصلي لا تصلي بالناس يا فلان المهم من في نفسه شيء لا سيما لو كان هذا من المتدينين سيفتح على نفسه المجال للقيل والقال فيكون مأموما ثم المسألة محل خلاف بين أهل العلم فالمسألة الواردة والأحاديث الواردة في ذلك وقد مر بنا مرارا وتكرارا قراءة كلام الحافظ ابن حجر وغيره في هذا في أن الأصل في هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأصحابه لما جحش شقه سقط عن الفرس صلى بهم قاعدا وأمرهم بالقعود ونهاهم أن يقوموا عليه كما تقوم الأعاجم على ملوكها فالعلماء يقولون إذا دخل الإمام في الصلاة من أولها قاعدا صلى من وراءه قعود وإذا قعد الإمام في أثناء صلاته كأن يحصل له إغماء دوران يحصل له شيء فيحتاج إلى أن يجلس فيصلي الناس قياما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا وعاده أناس فصلى بهم نافلة أمرهم أن يجلسوا يعني يدخل في الصلاة مع أن المأمومين جميعا ما عندهم أي عذر لكن الإمام معذور يصلي قاعدة صلوا خلفه قعود تصحوا صلاة فريضة كانت أو نافلة لكن إذا حصل الإمام شيء فجلس أثناء الصلاة وقد دخل فيها ودخلوا قياما فيستمرون على حالها لأن أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر لأنهم دخلوا في الصلاة من قيام فلم يقعدوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي حمل الشافعية هنا على أنه يجوز للقائم أن يصلي خلف القاعد ولو دخلوا من سواء من أول الصلاة والذي حصل في أثنائها وكما يأتي كلام على هذا قال يجوز للقائم أن يصلي خلف القاعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه قيام ويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف المومئ إلى الركوع والسجود لأنه ركن من أركان الصلاة يقول ويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف المومئ يعني الذي يصلي إيماء عندنا واحد مريض عاد أشد من الذي يصلي جالسا صلاته إيماء وجعلوه إماما طبعا مثل هذا يقعد يعني شخص يومئ في الصلاة إيماء وأنت طبعا الذي يومئ ما يستطيع أن يركع ولا يسجد بخلاف من القاعد ينحني للركوع ينحني للسجود فهل يجوز أن يصلي خلف من يصلي إيماء يقول هنا ويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف المومئ إلى الركوع والسجود لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام أن الشافعي وسعوها إلى آخره هذا كلام الشيرازي هو قادر طيب فلو كانت إيمان كلها فلو كانت إيمان من أوله خلها يعني سيأتي في كلام النووي لكن ليكن هذا ممن يصلي إيمان صح صلاته نعم مريض وإمامته هو الآن سيحتاج إيش الإشكال الآن الإشكال كيف نعرف أنه ركع وهو ما يتكلم أصلا كيف نعرف أنه سجد وهو ما في الأئمة قد يقول عند التكبير سيختلط التكبير في الركوع في السجود بالذات مع كثرة الخشوع كيف يعني يتأتى الإنسان يعني يمكن التكبير في الركوع الله أكبر ثم سمع الله من حمده ثم بعد ذلك التكبير هو يكبر وهو مستلقٍ على ظهر يكبر وهذا يصلي يحصل فيه عسر صعوبة ثم ما المحوج أن نأتي بإمام على هذا الحال نصلي خلفه ما الذي يحوجنا إلى ذلك فما يوجد يعني من يصلي بالناس على هذا الحال والنص قيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قعوده في أثناء الصلاة وهو قاعد يقعد لا فعل كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة من أولها قاعدا فأمرهم بالقعود لا غير، قصة أبي بكر في من دخل الصلاة قائما ثم قرأ العذر فيستمرون على قيامه، لكن من أول الصلاة والإمام قاعد من خلفه يقعدون. طبعا هذا يشوش على الناس، يشكل على الناس. طبعا الشافعية راح الناس في مثل هذا، قالوا يجوز لك أن تصلي خلف القاعد وأنت قائم، فما تحتاج أن تجلس، ما تحتاج أن تجلس. والمسألة فيها خلاف، الإمام أحمد له كلام، ابن تيمية له كلام في هذا، الشافعية هنا لهم كلام. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في الصحيحين كما سنوضحه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. وكانت هذه الصلاة صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، رواه البيهقي. وقول المصنف ركن من أركان الصلاة احترازا من الشرط، وهو العجز عن طهارة الحدث أو النجس، لكن يرد عليه اقتداء القارئ بالأمي، فإنه لا يجوز على الأصح. قد قلنا إن المقصود بالأمي عند العلماء إيش؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. إيش الأمي الذي ما يقرأ ويكتب؟ الأمي عند الفقهاء الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني يكسر في الفاتحة، يقرأ قراءة مثل صراط الذين أنعمت عليهم، فإياك نعبد وإياك نستعين، نستعين نستعين، فهذا موجود. فهذا أمي عند الفقهاء لا يحسن قراءة الفاتحة. سيأتي الكلام على حكم الصلاة خلف الأمي، وليس المقصود بالأمي الذي ما يحسن القراءة والكتابة، لكنه يحسن الفاتحة وما بعدها. قال وقول المصنف ركن من أركان الصلاة احترازا من الشرط، وهو العجز عن طهارة الحدث أو النجس، لكن يرد عليه اقتداء القارئ بالأمي، فإنه لا يجوز على الأصح، مع أنه ركن عجز عنه، فكان ينبغي أن يقول ركن فعلي ليحترز عنه. قال الشافعي والأصحاب يجوز للقادر على القيام الصلاة وراء القاعد العاجز، وللقاعد وراء المضطجع. سيعجبك يا أخي معاذ، نعم مضطجع، كيف سيركع ويسجد؟ لا أنا ما فهمت، لأنه هذا يعني المضطجع، مع أنه ممكن يعني يمكن أن يكون يعني يقوم عنده في ظهره علة أو آفة أو منع من قبل الأطباء من الركوع والسجود، فعل عملية بالعيون مثلا. هو الكلام الآن يعني مسألة الواقع، واقعها نادر وقد لا تقع، لكن لو حصل، لو حصل من الحكم، يعني الفقهاء يفرضون مسائل أحيانا بعيدة، فلو وقعت من الحكم، وإلا أحيانا بعض الفقهاء يفرض مسائل يعني بعيدة وغريبة، وأحيانا يشددون في مسألة ويسهلون في مسألة كل التسهيل. يعني مثلا مر بنا من قبل في كلام النووي أن الشافعية يشددون في السجود على الجبهة، ولا بد على الجبهة، ما فيش كور إمام، ما تسجد على الكور إمام ولا على المشدة ولا على الغترة ولا على كوفية، ما بل تسجد على الأرض. إيش الدليل؟ قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم. طيب ما هي؟ الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. ثم قال يجوز أن يسجد رافعا للستة، أهم جبهة. طيب الحديث واحد، ثم صورها أنت، كيف واحد يصلي ما بالله على ما بالله جبهة على الأرض، ما بالله في العربية، واحد ماسك برجليه وهو ما بالله جبهة وعاد يده خلف رأسه. فالإمام النووي يعني أراد أن يحل للشافعية هذا الإشكال، يعني طيب أن تساعدهم على ذلك، ما ساعدهم. قال كأن يكون هناك مثل الجدار الذي يقل بطنه، يعني معك مثل حبة بلق ولا حبتين، وأن بطنك عليها ورأسك هناك ورجلك فوق، يعني مثل مكة والوسادة تقل البطن، رأسك تحت ولا رجل فوق. طيب يعني الحديث واحد، الجبهة والكفين والقدمين والركبتين، ليش يعني شددوا في الجبهة ورخصوا في الباقي؟ ورخصوا في الباقي. كان الكلام على الذي يسجد على رجله يرفع الثانية، ما الحكم؟ ولا يرفع الثنتين، ما الحكم؟ الشافعية قالوا الصلاة مكروهة لكن تصح، ولو رفع هذه الكل، ولو رفع هذه الكل، مع أن الحديث أمر بالسجود على السبع الأعضاء. طيب الشاهد أنهم يعني أحيانا يسهلون في مسائل يشددون في أخرى، وهم في ذلك بين الأجر والأجرين. طيب قال وللقاعد وراء المضطجع، وللقادر على الركوع والسجود وراء الموم بهما. نعم لما غير الآن يعني هذا يشل لما ذكر يعني مع المغير. قال ولا يجوز للقادر على كل شيء من ذلك موافقة العاجز في ترك القيام أو القعود أو الركوع أو السجود، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. إيش معنى هذا؟ يقول ولا يجوز للقادر على كل شيء من ذلك موافقة العاجز، يعني الإمام جالس وأنت قادر على القيام، لا يجوز لك تصلي جالسا. طبعا هذا على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي قال لا تقوم علي كما تقوم العاجم على ملوكها، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أينما، أمرهم إذا صلى قاعدا أي دخل في الصلاة يصلوا كذلك. هنا الشافعية إيش يقولون؟ ولا يجوز للقادر على كل شيء من ذلك، أنت قادر على السجود والإمام غير قادر على السجود تسجد، أنت قادر على الركوع والإمام غير قادر تركع، أنت قادر على القيام والإمام غير قادر تقوم. قالوا ولا يجوز للقادر على كل شيء من ذلك موافقة العاجز في ترك القيام أو القعود أو الركوع أو السجود، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا، يعني هذا المذهب محل اتفاق بين الشافعية. قال فرعون، قال الشافعي والأصحاب يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائما جزاهم الله خيرا، حيث استحب لنا مثل هذا الأمر الذي يريح الناس من الإشكال. قال يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائما، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبا بكر صلي بالناس، ولأن فيه خروجا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد، لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئة الصلاة. واعترض بعض الناس على الشافعي حيث قال يستحب له الاستخلاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أما قاعدا، قالوا كيف الشافعي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف مع أنه أما قاعدا؟ قال وأجاب الأصحاب بجوابين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين وكان الاستخلاف أكثر فدل على فضيلته، وأما قاعدا في بعض الصلوات لبيان الجواز، لأنه مأمور بالبلاغ يبلغ الواجب والجائز المستحب. قال والجواب الثاني أن الصلاة خلفه قاعدا أفضل منها خلف غيره قائما بدرجات بخلاف غيره، قالوا هذا لأنه رسول الله صلى خلفه أفضل من صلى خلف غيره، الجواب الثاني الرأي. قال فرع في مذاهب العلماء، الآن كلام العلماء في هذه المسألة، قال قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز، وأنه لا يجوز صلاتهم وراءه قعودا. الشافعي يقول ما يجلس صلوا قيام، طيب من أول تكبيرة الإحرام جلس، قالوا ما يجلس صلوا قيام، ما يفرقون. التفريق هذا عند غير الشافعية، التفريق هذا عند غير الشافعية، الشافعية يرون أن الإمام إذا قعد والمأموم سليم يصلي قائما، سواء في أثناء الصلاة من أولها من آخرها يصلي على هذا الحال. قال قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز، وأنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعودا، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض المالكية، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر تجوز صلاتهم وراءه قعودا ولا تجوز قياما. تجوز صلاتهم وراءه قعودا ولا تجوز قياما. وقال مالك في رواية وبعض أصحابه لا تصح الصلاة وراء قاعد مطلقا. إذا عندنا الإمام مالك يقول لا تجوز صلاة خلف القاعد مطلقا، لا تجوز صلاة خلفه. يعني بهذا يعرف الإنسان أن الذي يكون قاعدا ويتقدم في الناس إماما يدخل نفسه والناس في حرج. من أهل العلم من يقول لا تجوز صلاة خلفه أصلا، ومنهم من يقول تجوز يكون قياما، والشافعي والحنابلة يقول وأبو حنيفة يقولون يصلون بصلاة قعود. قال وبعض أصحابه طيب، قال واحتج لمن قال لا تصح الصلاة مطلقا بحديث رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وهذا الحديث لا يصح. قال واحتج الأوزاعي وأحمد بحديث أنس قال إنما جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. وفي الصحيحين عن عائشة وأبي هريرة مثله. يعني قالوا هذا حديث الصحيحين أن الإمام إذا صلى قاعدا يصلون خلفه قعود. قال واحتج الشافعي والأصحاب بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. قال هذا لفظ إحدى روايات مسلم، وهي صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام لأنه جلس عن يسار أبي بكر. إذا جلس عن يسار أبي بكر يكون أبو بكر عن إيش؟ عن يمينه. يكون أبو بكر عن يمينه. يعني الآن هذه القبلة، منزل النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا، كان هنا، دخل فإن جلس جلس في هذه الجهة. يعني جلس مرة خلف أبي بكر وجلس عن يساري. إذا جلس عن يساري سيجلس مجلس الإمام ولا مأموم؟ مجلس إمام، سيجلس مجلس إمام. طيب قال وهي صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام لأنه جلس عن يسار أبي بكر. يعني لو كان مأموما لجاء مباشرة وجلس أقرب له، ما يحتاج أن يمر من ورائه يجلس عن يساره، كان سيجلس مباشرة بجانبه. هو سيكبر قائما. يعني التكبير لا بد أن يكون من قيام. صح. المسجد النبوي غير المسجد النبوي، هكذا يعني الإمام هناك وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فجاء وجلس عن يسار أبي بكر هو الأيسر له ما مر من خلفه. أحسن. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عكس القبلة، في المدينة عكس قبلتنا. يعني نحن قبلتنا الآن شمال، هم قبلتهم جنوب. نعم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كنا بهذه الجهة، لكن عند أن يكون العكس سيأتي ويجلس عن يساره باعتبار موقع الحجرات. هنا هنا في هذه الجهة، جهة الشرق. يعني الحجرات شرق المسجد، شرقية المسجد. لكن يعني أنا يعني من يعني غاب عن ذهني أن المدينة قبلتهم جنوب، بخلافنا قبلتنا شمال. مباشرة عن يساره ما يحتاج يمر من ورائه. لا نحن على يسار الإمام، الحجرات عن يسار الإمام مباشرة، لأنه الآن إذا كان الإمام يصلي هذه الجهة وخرج سيجلس مباشرة عن يسار. والإمام يصلي هذا القبر هنا، ونصور الآن مسجد النبوي هكذا، القبر هنا والحجرات هنا والإمام هنا، ثم مباشرة يجلس عن يسار، ما يحتاج يمر من خلفه. طيب قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، طبعا النبي يعني هو مريض ومقعد ما يستطيع أن يقوم، يكبر من قعود، لكن إذا كان قادرا على التكبير من قيام يكبر قائما ثم يجلس. طيب قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. وقوله يسمعهم التكبير يعني أنه يرفع صوته بالتكبير إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل للمبلغ. هذا الحديث الذي في الصحيحين الأصل للمبلغ الذي في الحرم. طيب الآن ما عاد حاجة للمبلغ هذا، المبلغ هذا مزعج يشوش على الناس، يشوش على الناس. أنت في الإمام في الركوع وهو لا زال يكبر، والإمام والمأموم في الركوع ويكبر. هو أنا سمعت تعليل الشيخ العثيمين، مع أنه تعليل يعني غير مقبول، يعني الشيخ العثيمين ينكر مثل هذا. ثم قال قيل لي إن المكبر الذي عند المبلغ عند المؤذن غير المكبر الذي عند الإمام. طيب لماذا؟ قالوا من أجل لو حصل عطال أو انقطاع، يعني جعلوا هذا له أجهزة خاصة، الذي عند الإمام والذي عند المؤذن له أجهزة خاصة، لو تعطلت هذه الأجهزة أو شيء فالمبلغ يسمع الناس، فما يحصل انقطاع في الصلاة. طيب يجعلوا الاثنين ميكروفون عند الإمام، بس خلوا الاثنين ميكروفونات عند الإمام، الذي بجهازة والذي بجهازة. لا هو بجانب الإمام، هو بجانب الإمام، هو لأنه بجانب الإمام. فالحل هو الآن عميكات وتطور وغيره، حتى في الميكروفونات إيش يضر؟ اثنان يسمى لا قطعا أمام الإمام وانتهت المشكلة، تنتهي المشكلة هذه تماما. فيبقى يعني تشويش، يعني يحصل تشويش، وهذا في الحرمين فتشويش على الناس في صلاة. كيف؟ المبلغ عند أن يكون الإمام، عند أن يكون الإمام يصلي بجوار الكعبة فالمبلغ في المكبرين، وعند أن يكون الإمام في أيام الزحام في المكبرين هم سواء الإمام والمأموم. يعني ما يكون الإمام وحده والمبلغ وحده إلا في الأوقات التي ما فيها الزحام، عند أن يصلي الإمام بجوار الكعبة، وإلا في أيام الزحام في الحج مثلا، في أيام الحج في الخمس وفي أيام التشريق، يعني يكون الإمام متأخرا، كذلك في رمضان ما يصلي عند الكعبة، الصفوف أمامه يعني كثير، يعني هناك صفوف قبل الإمام في الفريضة، نعم في الفريضة. فأني أنا قد تعميت هذا برغم، وأنا يعني أنظر يعني أين هو المؤذن فوق المكبرين، لكن في الفرض يعني في أيام الزحام في الحج فالإمام داخل يعني وأمامه الصفوف. طبعا هذا على مذهب أحمد مثلا لا يصح، على مذهب الشافعي لا يصح، عند الإمام مالك يجوز للضرورة، وكذلك فتوى شيخ الإسلام من تيمية. فقالوا مثلا في مساجد الجمعة أحيانا في المدن، وهذا موجود إلى الآن في وفي غير، يكون المسجد ممتلئ، المسجد الصرح عن يمين المسجد عن شمال المسجد، أو ما هناك مكان إلا الطريقة الرسمية أمام المسجد الشارع العام، فجاءوا صفوا جمعة، يقول لك يعني الذي جاءوا متأخرين والذي يعني هم سهلين والذي عابر سبيل وماشي وجد الإمام على هذا الحال، الله أكبر قال الحمد لله، فيصلون خلف الإمام أمام الإمام. هذا لا يجوز إلا عند الإمام مالك وعند شيخ الإسلام ابن تيمية للضرورة، في حال ضرورة لا، في غير ضرورة لا. باعتبار ما يعني حصل يعني الآن يعني المشقة حاصلة على الناس وهم يعني راغبون في الصلاة وقاصدون لها، وما نقول فقط المتأخر، أحيانا قد يأتي الإنسان للجمعة من أولها والمسجد ممتلئ والناس في هذا المكان، يعني ليس هو من المتأخرين، المسجد صغير في حارة مكتظة في المدينة، يعني هذا يحصل في المدن، فما يجد الناس مكان لهذا، ما يجد الناس مكان لهذا. طيب قال ولقوله يصلي بالناس ولقوله يقتدي به أبو بكر في رواية لمسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، وقوله يسمعهم التكبير يعني أنه يرفع صوته بالتكبير إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضعيف الصوت حينئذ بسبب المرض. وحتى لو كان قوي الصوت جالس سيخفى عن المتأخرين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100 ذراع في 100 ذراع، يعني 50 متر في 50 متر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتصور أن يتخلف الناس عن المسجد، مسجد الناس الظهر والعصر والفجر وهم. قالوا في رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. وروياه عن البخاري ومسلم من طرق كثيرة كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وأبو بكر يقتدي به ويسمع الناس التكبير، وهكذا رواه معظم الرواة. قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من علماء المحدثين والفقهاء هذه الرواية صريحة في نسخ الحديث السابق. لماذا؟ قالوا لأن هذا متأخر في مرض موته، ولما قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون كان هذا قبل ذلك، كان هذا قبل ذلك بلا شك، فحينئذ جعلوا هذا ناسخا، جعلوا هذا ناسخا. قد مر بنا أنه يشترط للنسخ معرفة التاريخ، لكن يشترط شرط آخر وهو تعذر الجمع، والعلماء يقولون يمكن الجمع بينهما بأنه إذا دخل الإمام من أول صلاته قاعدا فيصلي من خلفه قعود، وإذا قعد الإمام في أثناء الصلاة والناس قد دخلوا قائمين فيستمرون على حده. هذا جوابا قال الجمع هو أجود لا شك، يعني القول بالنسخ إبطال لأحد الدليلين والجمع إعمال للدليلين معا، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، لأن القول بالنسخ إبطال لدلالة أحد الدليلين. قال هذه الرواية الصريحة في نسخ الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فإن ذلك كان في مرض قبل هذا بزمان حين آل من نسائه، وقد روي من روايات قليلة ذكرها البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته خلف أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائد. وأجاب الشافعي والأصحاب عنها إن صحت فإنها كانت مرتين، مرة صلى وراء أبي بكر ومرة أبو بكر وراءه، ويحصل المقصود وهو أن صلاة القادر وراء القاعد لا تجوز إلا قائما. وأما الجواب عن حديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا، فقال الدارقطني والبيهقي وغيرهما من الأئمة هو مرسل ضعيف، وإن جابرا الجعفي متفق على ضعفه ورد رواياته، قالوا ولا يرويه غير الجعفي عن الشعبي. قال الشافعي قد علم الذي احتج بهذا أنه ليس فيه حجة وأنه لا يثبت لأنه مرسل، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه والله أعلم. قال فرع في مذاهبهم في صلاة الراكع والساجد خلف المؤمن إليها، قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه، أن مذهبنا جوازه أو جوازها، وبه قال زفر وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد لا تجوز. طيب على كل حال مسألة من حيث الخلاف، الشافعية يرون جواز صلاة القائم خلف القاعد سواء من أول الصلاة أو من أثناء الصلاة. الإمام مالك يرى عدم جواز صلاة القائم وراء القاعد مطلقا. مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد إشافة، مذهب أحمد والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم أن تجوز صلاتهم وراءه قعودا ولا تجوز قياما. لا نعم، أبو حنيفة مع الشافعي قالوا بهذا، قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور الحميدي وبعض المالكية، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق بن المنذر تجوز. يعني إذا الشافعي وأبو حنيفة يقولون بأن القائم يصلي خلف القاعد، والأوزاعي وأحمد وإسحاق بن المنذر يقولون تجوز صلاتهم وراءه قعودا ولا تجوز قياما. هم على هذا. ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام التفصيل، رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام التفصيل، قالوا به تجتمع الأدلة، وكأن الحافظ بن حجر ما رأي هذا في الفتح، فالحافظ تكلم عليها بطول في فتح الباري، وأنه يفرق بين ما إذا دخل قاعدا من أول الأمر وما إذا قعد في أثنائها والناس قد دخلوا قياما، وهذا أقرب، هذا أقرب من حيث الأدلة بخلاف القول بالنسخ. نعم، ومذهب مالك على أنه لا يجوز مطلقا، أنه لا يجوز مطلقا. الشافعي وأبو حنيفة يقولون يجوز صلاة القائم خلف القاعد ولا يجوز له أن يصلي قاعدا خلفه. الإمام أحمد يقول الإمام القاعد يصلى خلفه من قعود ولا يصلى وراءه من قيام. الإمام مالك يقول لا يجوز مطلقا. طيب لهم